السلام عليكم. اليوم القصة، والله جلست يومين متضايق بسبب النهاية اللي صارت فيها القصة، وما كنت بصراحة ما كنت مستوعبها. أنا بتأكد معقولة، حاولت أني أتواصل مع إعلاميين في الدولة اللي حصلت فيها القصة، شخصيات أمنية في ذاك الوقت كانوا على رأس عملهم وكانوا ماسكين هالقضية، أقارب الضحية وأقارب الجاني. كانت الإجابة واحدة، حتى مختصين في علم الجريمة وعلم النفس تكلموا عن نفس القضية. القضية خذت زخم إعلامي لدرجة أن في بعض القنوات أخذت هالقضية هذه كمحتوى لتفسير الحالة النفسية للشخصيات اللي في القصة، لأن كانت النتيجة غير مقبولة أبدا في علم الجريمة. راح تفهموا شنو قصدي من خلال تفاصيل القصة. بطلة القصة فتاة جزائرية اسمها عبير تباني. أول شيء بعرفكم عن عبير. عبير فتاة في مقتبل العمر، عمرها 23 سنة، لكن عبير هذه، هالفتاة الجميلة المؤدبة الخلوقة من عائلة محافظة جدا، بنت كانت من النوابغ في المراحل الدراسية. عام 2012 عبير هذه كانت نهايتها، لكن بداية الحياة العلمية لها كانت في عام 2005. حصلت على شهادة البكالوريا بامتياز، وزاولت الدراسة في جامعة فرحات عباس في معهد الإعلام والاتصال، وطلعت من الأوائل على دفعتها بعد حصولها على كذلك على شهادة الليسانس، وخذت شهادتين في الماجستير. دخلت مسابقة، الأولى كانت في مدينة بسكرة والثانية في الجزائر العاصمة، خذت شهادتين بامتياز، كانت من أوائل الطلاب اللي حصلوا على شهادة الماجستير. فوق هذا، من كثر ما البنت متفوقة، امنحوها عرض وظيفة في الجامعة، انها تكون مدرسة في الجامعة الى ان تستكمل شهادة الدكتوراه، استاذة يعني. البنت كانت في قمة عطائها وحبها للحياة، وبنت تعمل كذلك في وقت فراغها في التطوع، يعني في عمل الخير وغيره، حتى أنها كانت ناشطة في الأعمال التطوعية ومعروفة. المهم أكون بالطويلة، مثل هل النوع من الشخصيات اللي تكون في البنت تكون هدف لكثير من الشباب المقبل على الزواج. أكيد واحد لما يدور على بنت تكون في مواصفات عبير، لذلك انهالت عليها عروض الزواج. عشرات الشباب من أصحاب المناصب، من أصحاب المكان الاجتماعية، من أصحاب المال، من العائلات المعروفة، يتقدمون لخطبة عبير. ترفض، لا أنا ما أبي أتزوج. أهلها يكلمونها يا بنتي، يعني ما شاء الله، يعني كل اللي تبينه في حياتك يعني وعملك يعني أنجزتيه، ولازم كملين يعني دورة الحياة في الزواج. والشباب المصيبة في اللي يتقدمون لها، شباب ما يرفضون من أخلاق، من شخصية، من معرفة، من جاه، من، فكانوا يستغربون منها. أمها وأبوها يكلمونها: يا بنتي الله يهديك، الله يرضى عليك، الشاب هذا اللي تقدم لك خوش ولد ومحترم وكذا، وكل واحد يتمنى أن بنته تاخذ واحد لما تكون عنده يعني تكون في أيدي أمينة، يبي يطمئنون عليها. يعني كانت ترفض: لا أنا يعني مستحيل أني أتزوج زواج تقليدي أو زواج اللي عن طريق الأهل، لا أنا لما بتزوج أتزوج واحد أنا أحبه وهذا حقي وأنا كذا وأنا متعلمة ومتفتحة وكذا. قالوا لها: صح، إحنا ما نمانع هالشيء هذا، لكن إحنا ندور لك الخير يا بنتي. تقول: لا أنا ما أبي. ترفض مرة مرتين ثلاثة عشر عشرين. أهل عبير هم عارفين ليش عبير ترفض، لأن أصلا في قلبها واحد، لكن هالواحد هذا ما يستحق. شاب من هالشباب الضايع اللي ما عنده مستقبل وأصحاب المشاكل وشخص غير مسؤول عن تصرفاته، مشاكله كثيرة، ما عنده أصلا عمل ثابت. هذا شاب اسمه رمزي ريغي. رمزي هذا يعمل في الترصيص أو السباك الصحي، أدوات الصحية وغيرها، ولا وكذلك يعني يوم يشتغل وعشرة لا، وأصلا ما عنده الإمكانية أن يتزوج. وفارق المستوى بين عبير وبين رمزي مستوى كبير جدا. هذه أستاذة في جامعة، بنت متفوقة وعلى وشك تأخذ شهادة الدكتوراه ومعروفة يعني أبدا ما في مقارنة بين الاثنين. أما رمزي شاب صايع ضايع، لكن القلب اللي يتحكم في عبير. قالت: أنا أحب رمزي، وبكرة إن شاء الله الله يرزقه، وإن شاء الله إنه يتطور وكذا، والفقر مو عيب ومن هالكلام هذا. طبعا أكيد مرت عليكم كثير من الحالات إن الأهل يرفضون شخص يكون مستواه أقل من مستوى بنتهم. ممكن تلومهم تقول: ليش وحرام وشخص فقير. لا ترى كلامهم صحيح، لما يكون الفارق المستوى الاجتماعي والكبير ترى هذا ينتج عنه مشاكل كبيرة جدا لا يمكن أنكم تخيلونها، ما راح تظهر إلا بعد الزواج والله العظيم. وعندنا وكثير حالات أنا وقفت عليها، يعني يكون مثلا هو ما عنده شهادة أبدا وعسكري ويروح يتزوج دكتورة. تدور شو الفرق؟ بقول لكم قصة واحد نهاية الفيديو هذا، صديقي أنا والله وعشت معاه طوال فترة المشكلة اللي حصلت له. لكن خلونا نكمل مع عبير ورمزي. رمزي طالع يعرف عبير أكثر من 10 سنوات لما كان عمرها 14 سنة، بحكم الجيرة اللي بينهم وأنهم كانوا صغار يعني يلعبون مع بعض، وتعرفون إذا كانت في مدرسة مختلطة ويعني يشوفها دائما وعلى تواصل، وكانت العلاقة ود بسيط يعني. لكن مع الوقت كبر هالحب وتعلقوا في بعض أكثر وصاروا يطمحون للمستقبل. لكن رمزي لما كبر طلع شاب ما عنده هدف، فاشل، ما قدر يكمل دراسته، صار يلعب ويسوي مشاكل وكذا، مرة يشتغل سباك مرة ما أدري شو. والبنت كانت على خط مستقيم نحو الهدف أنها تبي تحصل على الشهادة العلمية، وما شاء الله وصلت إلى أن أصبحت أستاذة في الجامعة، لكنها كانت متعلقة فيه وتدري أن أقل واحد من اللي جو خطبوها أفضل من رمزي بألف مرة. لكن تقول أنا أحب رمزي. أمها تتكلم الله يخليك يا بنت، إيش تبين برمزي؟ والله هذا تعلق ما منه فائدة، وصدقيني يا بنت، ويبوها ينصحها وأخوانها ينصحونها، وكانت علاقتها مع رمزي علاقة يعني من بعيد لبعيد، وحب واحترام ومواعدة بالزواج. راحت الأيام وجدت الأيام، إلى أن تقدم رمزي، وهذا كان في أول عام 2012. في البداية أبو عبير رفض، قال الله يرزق إن شاء الله في بنت الحلال، لكن بنتي يعني الآن إحنا ما إحنا في صدد إنها تتزوج وكذا. يحاول إنه يتعذر له، يا عمي يا عمي، وأسأل البنت. قال حبيبي بدون ما أسأل البنت زعلت عبير، ليش هيبة ترفض وأنا أحبه وأنا كذا؟ ينصح يا بنتي غيري غير رايج، فكري عدل، الآن أنت يعني مقبل على مستقبل مختلف جدا عن فكر هذا رمزي. رمزي أصلا ما عنده، ما يعرف شيء اسمه يعني علم ودراسة وجامعة ما راح يتعبك، راح يعني بكرة أنت تصرفين عليه، ما هو اللي يصرف عليك، وهذا شيء غلط. الرجل إذا وصل مرحلة أن يعتمد على المرأة هذا ما منه فايدة، خلاص الرجل يحفر بالصخر، ولا أنه يخلي المرأة هي اللي تصرف عليه. هذا أصلا مبين داخل على طمعه، يبي يعيش حياته مبسوط وانت اللي تصرفين عليه يا بنتي الله يهديك. قالت لا انا ابي. وفعلا رمزي كرر المحاولة اكثر من مرة، يخاطب يرفضون، يخاطب يرفضون، يخاطب، لين عاد البنت وقفت لهم وقفة، والله ما اخذ الا رمزي. قالوا والله يا بنتي هذا قرارك، وانت تتحملين النتيجة، احنا بعد خلاص وصلنا معك كل المحاولات سويناها معاها كيفك. وافقوا على رمزي، ورمزي طبعا دبر نفسه، موضوع المهر، تأثيث الشقة مني منك وكذا، مشى الليلة على قولتهم، وسووا حفل. هالكلام هذا وين؟ هذا في محيط منطقة الضيافات التابعة لبلدية أوريسيا شمال ولاية سطيف، سطيف الجزائرية. سووا حفل وحضروا أهل العروسة لحفل الزفاف، وكانت ليلة يعني طبيعية جدا، الكل مبسوط، والبنت مدام إنها مبسوطة أهلها خلاص يعني شاركوها فرحتها ولا بينوا لها أي شيء. صحيح أن كانوا شوي متحسرين على أن بنتهم تروح حق واحد مثل هذا مثل رمزي، لكن قالوا يمكن كل شيء يعني بيد رب العالمين وهذا نصيب، والله إن شاء الله يفتح عليه وفعلا يتعدل الرجل، ليش نظلمه. اليوم الثاني، تعرفون أنتم زيارات العائلتين تكون يعني اليوم الثاني عندهم العادات هذه، وكان الوضع جدا طبيعي، وكان من المقرر أن يروح يسافر رمزي مع عبير وين؟ بشهر عسل في مدينة بجاية، ومعروفة جدا في الأماكن السياحية والجميلة والفنادق الراقية وكذا. لذلك راح استأجر من وكالة سيارات سيارة اسمها سامبول، ما هي معروفة كثير عندنا هنا في دولنا يعني، لكن مشهورة جدا في الجزائر وفي كذلك المغرب العربي. استأجرها علشان يقضون فيها سفرتهم لشهر العسل. بعد ما ودعت عبير أهلها، وكانت في كامل زينتها، هاللباس الجميل وهالذهب وهالحنة والبنت يعني عروس، وياخذها زوجها رمزي بالسيارة وطلعوا من المدينة، وهم ماشيين في الطريق اقتربوا من محيط قرية، قرية الضيافات، يعني ما راحوا مسافة بعيدة، لا بالكثير كان 40-30 كيلومتر. وفجأة يوقف رمزي على جانب الطريق ويلتفت على عبير، وعبير طايرة من الفرحة ومبسوطة رايحة شارع عسل يعني ومتزينة البنت، ويلتفت عليها ويطلع من تحت المقعد اللي هو جالس عليه خنجر، وهذا الخنجر من الأحجام الكبيرة، هذا الخنجر دائما يستخدم في الأضاحي ذبح الخراف وكذا، ما يعني دائما كل بيت تلقى فيه نوع هذا من الخناجر الكبيرة يعني، ومعروف يعني في الجزائر النوع هذا، يخبونه إلى أن يأتي موسم ذبح الخراف والأضاحي وغيره يطلعونه، ولا جايب معاه من البيت هالخنجر الكبير، أو يلتفت على عبير ويطالعه وتشوف انه ماسك الخنجر، استغربت تقول له شنو هذا، ليش وليش واقف بهالمكان، ومكان شوية يعني ما في أحد ما في حركة، وفجأة أو يهجم عليها بضربات قوية جدا بهالسيف هذا أو بالخنجر، وضرب البنت من حلاوة الروح قامت رفعت إيدها اليمنى وتغطي على وجهها، وهذا يضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها إلى أن قطع إيدها، واستكمل ضرباته وهي تصرخ، البنت استخفت من الموقف، قطع إيده واستمر يضرب على الرأس وعلى الرقبة ويمين يسار يمين يسار لين البنت خلاص أغمى عليها، لكن فيها روح، وينزل من السيارة ويروح جهة الباب اللي تجلس فيه ويفتح الباب ويسحب البنت وينزلها على الأرض، ولا زالت على قيد الحياة لكن تنازع المسكينة، ويركب السيارة ويمشي للأمام ويرجع مرة ثانية يدهسها، نزل من السيارة ولا البنت خلاص توفت الله يرحمها، ويسحب الجثة إلى مكان قريب المكان اللي كانوا واقفين فيه، وهذا دليل على أنه كان متعمد موضوع أنه يوقف السيارة في هالمكان، لأنه كان في بئر قريب من الشارع ويبي يرمي جثتها داخل البئر، لكن حاول الظهر أكثر من مرة، ولأن سبب ارتفاع البئر ما قدر يعني يرفع الجثة ويرميها داخل، وخاف أن الناس تنتبه عليه، فقام سحبها إلى مكان ثاني شوية بعيد علشان ما حد ينتبه، رماها هناك ورجع مرة ثانية ركب السيارة ورجع إلى بيته. لما رجع أول ما قابل أخوه، دخل عليه وهو منهار والحق علي وساعدني وكذا، أخوه شافه بهالمنظر كله دم، وهذا توه طالع من عندهم رايح شهر العسل، ايش اللي صار؟ ايش سويت؟ قال لا انا تعرضت لهجوم من عصابة واقتلوا زوجتي. شنو؟ متى الكلام هذا؟ قال الحين. وزوجتك وين؟ قال سحبوها وشفتهم يضربونها وما قدرت اقاومهم وقلت اجي يعني علشان تساعدني. اخوه ما فهم الكلام اللي قاعد تقوله كلام يعني ما يدخل العقل. قال له بسرعة ودني المكان. أو يركب معاه ويروح إلى الموقع. لما نزل قال له وين؟ قال له هني. وين هني؟ يدور كله دم دم دم من الشارع إلى جنب البئر إلى جنب المكان اللي رمى فيه الجثة. ويطالع الأخ هذا رغم قلة خبرته يعني الجنائية لكن أول ما شاف الجثة عرف أن أخوه كذاب. شاف البنت بكامل زينتها، البنت تسبح في بركة من الدماء وجنبها الخنجر اللي أصلا كل اللي في البيت يعرفون الخنجر هذا دائما يكون معلق داخل المطبخ، مطبخ البيت خنجر مميز عندهم. لقاه موجود جنب الجثة ويلتفت على أخوه قال له هالخنجر أنت اللي قتلته صح؟ الأخ هذا حس أنه انكشف قال له إيه أنا. قال له ليش أنت مجنون؟ معقولة تذبحها؟ ليش سويت كذي؟ قال له خلاص صار اللي صار وساعدني خلينا نخفي الجثة. قال له شنو؟ نخفي الجثة. قام الأخ يركض على سيارته وتوجه إلى أقرب مركز شرطة وأبلغ عن الجريمة. طبعا رمزي لما شاف أخوه أنه مشى عرف أن أخوه رافض وأنه راح يبلغ عليه فهرب من الموقع. استنفروا رجال الأمن وجوا ورفعوا الجثة البنت ولقوا اليد المقطوعة بجانب جثتها وسلاح الجريمة والبصمة والإثباتات كاملة. وقال يبا اللي قتلها أخوي واعترف لي ولا يعني أبدا لا أنا ولا غيري نعلم سبب القتل. كل اللي سمع القصة خصوصا من أصدقاء وزملاء عبير البنت اللي الكل كان يفتخر فيها وبإنجازاتها ونجاحاتها وتفوقها اندهلوا ما حد قادر يصدق ان البنت يتم قتلها ثاني يوم من حفل زفافها. ليش ومن منو؟ من منو؟ من رمزي؟ مستحيل رمزي اللي قاتلت علشانه. لا لا لا الموضوع غلط. لا لا حرام تظلمون الولد. لا اكيد في شيء غلط. لما القوا القبض على رمزي اعترف قال لي نعم انا. انذهلوا العالم اكثر. وهو صحيح ان مش محترم اساسا وهم الكل كان يقول حرام هذا اصلا يتزوج عبير. لكن لما اتهموه في اول يوم قالوا مستحيل عبير تموت بشيء اسمه رمزي. قاتلت علشانه، ارفضت الكل علشان رمزي يقتلها ثاني يوم بعد علاقة حب 10 سنوات من لما كانوا صغار ويحبون بعض ثاني يوم يقتلها. لا لا لا لا الموضوع فيه شيء غلط. لكن انصدموا لما هو نفسه اعترف. لكن الحقير أول ما قال لهم سبب الجريمة كانت صاعقة بالنسبة لأسرة عبير ولكل من تابع القضية. قال والله أنا في ليلة الدخلة شفت شيء ما قدرت أتحمله ولازم أغسل عاري. شنو؟ إيش تقصد؟ قال إنها طلعت ما هي بنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقولة عبير؟ شلون؟ وهذا أصلا كان معاها علاقة يعني إنه كحب يعني من سنوات والبنت كانت جدا مؤدبة وخلوقة وما عندها أي ارتباط بأي شخص يعني علاقة حب أو عاطفية أو كذا. شلون؟ قالوا خلونا ننتظر النتيجة. البنت فعلا خضعوها لتشريح في الطب العدلي او الطب الشرعي، ويجي التقرير صادم ان الفتاة فقدت عذريتها في ليلة الدخلة. وترى على فكرة يبين حتى متى تاريخ فقدان العذرية. ترى السافة مو لعب، يبين من 5 سنوات، من 10 سنوات، من 20 سنة، من 2 3 ساعات، يبين. قالوا هذا كذاب، والبنت أبدا مبين ما في أي علاقة. لا، البنت توها مسكينة، توها يعني. قالوا له شلون تقول أنها ما هي بنت؟ لما قالوا له حبيبي مبين، لا مستحيل، كذاب أنت. وأكدوا أكثر من طبيب على أن البنت شريفة عفيفة وفقدت عذريتها بطريقة سليمة وفي ملكها وكذا وزواج، ومو من زمان. لا مستحيل، كذاب. هني تورط رمزي فقال فعلا الموضوع ما هو موضوع شرف. أجل شو الموضوع؟ تكلم. السالفة كلها الحين تصب في موضوع السبب. نبي سبب مقنع حق هالجريمة. شلون تقتل وحدة حبتك ورفضت اللي انت ما تسوى حتى اظفر واحد فيهم، واخلصت لك واختارتك من دون هالشباب هذه كلها، تقوم تقتلها ثاني يوم ليش؟ قال والله بدون سبب. شنو؟ شلون بدون سبب؟ قال نعم بدون سبب. اوكي، ما تبي تعترف كيفك، ما تبي تقول السبب، هذه مو مشكلة، أهم شيء أنك اعترفت بالجريمة. صارت أول جلسة محاكمة وحكموا عليه بالإعدام في أول جلسة، لكن صارت معركة حامية بين أسرة عبير وأسرة رمزي في أروقة المحاكم. صار بينهم ضرب وتدخلوا الشرطة، ويالا قدروا يفرقون الرجال عن الرجال. يبون يعرفون السبب، ما هو راضي يتكلم. ثاني جلسة الاستئناف، أيدوا حكم الإعدام، يقولوا له تكلم، زين قول لنا شنو السبب، ما يبي يتكلم. وحتى التمييز، وهذا الشيء اللي خلى أسرة عبير تذوق الألم والحسرة لسنوات طويلة. ما اعترف ولا قال لهم شنو السبب. جابوا أطباء نفسيين، لأن القضية هذه كانت معقدة، وهذا كان يعني صامد إن ما يذكر السبب الحقيقي. في محللين جنائيين وأطباء نفسيين تكلموا عن القضية وقالوا يبا هذا رمزي الظاهر، وخصوصا لما اتهم عبير، ربما أن الموضوع يتعلق في قصة الغشاء المطاطي، أن في أول ليلة ما شاف دم وفهم الموضوع غلط، فثاني يوم الصبح كان يعني معزم انه خلاص يقتلها. واكبر دليل على انه اخذ الخنجر من البيت، من مطبخ بيته، يعني مع سبق الاصرار والترصد كان ناويها من الصبح، ناوي انه يقتلها. واللي يدعم هالكلام هو تقرير طب الشرعي اللي قال لا، البنت اصلا توها يعني توها فاقد العذرية، يعني بالليلة اللي فاتت، يعني مبين ما صلى كم ساعة. لكن هو حمار، هو استعجل، أو ما فهم لقلة خبرته، ما عرف، دخل في حالة نفسية، لأنه أول ما شاف أنه والله أنه كأنه وقع ضحية خدعة، وأنها البنت يعني ممكن تكون مش بنت يعني، وأنه فهمت وشون، فخلاص قفل مخه، وهو أصلا عنده نزعة إجرامية، شخص طايش وشخص متسرع وكذا، فعلى طول أخذها ما عدى أصلا 30-40 كيلو متر عن البيت راح ارتكب فيها الجريمة. لكن في محل كان هذا الكلام أقرب للواقع، يعني مستحيل هذا الجحش إنه يشك فيها، لأن أنكر هو قال بعدين قال لا أنا ما كنت يعني قتلتها علشان سبب موضوع العذرية والشرف، لا البنت ما فيها شيء، هو نفسه لأن بعد ما أثبتوا إن كلامه غير صحيح أنكر كلامه. لكن المحلل اللي عطى تقرير مفصل عن الحالة النفسية قال رمزي كان يعاني من النقص ومن الحرج أمام المجتمع اللي حواليه، ما كان هو مصدق أن عبير تختاره من دون الشباب كلهم، والكل صار يسولف اصلا في الفتره اللي وافقوا على على زواج عبير من رمزي، هو اصلا ما كان مصدق، وكثير كانوا يتكلمون يقولون والله شيء غريب البنت ايش تبي فيه، والله يا حظه هذا اللي خذ وحده في هالمستوى، وهو صايع ضايع شخص متمرد ما تقبل فيه حتى البنت اللي ظروفها سيئه، شلون قبلت عبير برمزي، وهذا سبب له أزمة نفسية، لذلك حقد على المجتمع، ويبي يثبت للمجتمع أن رغم أن البنت هذه بهالمستوى اللي تعلقت فيني وحاربت الجميع علشاني وكذا، أنا راح أثبت لكم أنها حتى ما تسوى شيء بالنسبة لي. كان يعني داخل في حالة في أزمة يعني، فقرر أن يوري المجتمع اللي حواليه أن البنت هذه اللي أنتم تمنون علي أنا راح أقتلها وأتخلص منها. وفعلا انتظر بس الزواج، وكان مستذبح على أنه يرتب أمور الفرح وكذا وينتهي بسرعة، وثاني يوم الصبح كان مستعجل حتى لما كانوا أهلها يزورونها قال إيه يلا بسرعة بسرعة وكذا، والبنت كانت في كامل زينتها وقال لها يلا يلا ما له داعي تبدلين وكذا إحنا ورانا سفر، يبي بس يخلص من هالقصة ويرتاح من الأزمة اللي هو فيها، أن نظرة الناس له والزواج منها والكل صار يعني مستغرب، قال أنا أعلمكم، ويقوم يقتل البنت بدون أي ذنب. والله أنا اليومين اللي فاتوا من كثر ما انقهرت قلت لازم أوصل الرمزي حتى لو كان داخل السجن، وسويت اتصالات حتى في أنا أذكر كم واحد كانوا يعني من اللي تعرفت عليهم من خلال عملي، يعني إن كانوا مساجين في الجزائر وغيرهم، يعني الصدق اتصلت فيهم قلت لهم ما مر عليك واحد اسمه رمزي رغي قتل وحدة ثانية، يعني أحاول أسأل لين طحت على واحد قال لي إيه أنا سمعت فيه هذا، وأنا كنت فعلا مسجون وسمعت فيه لكن ما شفته، قلت زين أقدر أوصل له، تعرف أحد يعني مسجون هناك عنده تليفون اتصل عليه، ودي أسأله أقول له شنو السبب الحقيقي، هل هو فعلا كان حاقد على المجتمع ولا يعني في سبب غامض. قال لي والله أسألك أشوف لك إذا في أحد موجود من المجرمين السابقين، قام يتصل رجع كلمني بعد يومين قال والله بطلال أنا ما قدرت أوصل له، لكن وصلت الواحد قال لي اصلا رمزي توفى بالسجن قبل سنتين، ولما كان داخل السجن ما قال لاي بشر عن السبب الحقيقي، لكن الأغلب يعتقدون إنه غبي، كان يعتقد إن البنت كانت فاقدة عذريتها، لكن هو لأنه قلة خبرته يعني، وإنه فعلا موضوع الغشاء مطاطي يعني، هذا كان الأقرب لسبب، لكن تعددت الأسباب والموت واحد، هو جحش ما يفهم وما يستحق، وكانت غلطة من عبير الله يرحمه ويغفر لها أنها تتعلق بشخص ما هو مستواها، أو أن شخص يكون ما هو سوي أو ما يعتمد على نفسه أو أصحاب السوابق وكذا. بنقول لكم من الحب ما قتل، هذه هذا الحب وما يسوي. أما موضوع صاحبي، لأن القصة طولت والله، زين ذكرت بغيت أنهي يعني، لكن بقول لكم قصة صاحبي. كان عندي صديق قبل 14 سنة لما كنت مدرس، وهذا الشاب محترم وخلوق وإنسان راقي أبدا، والله من أهدى الشباب اللي تعرفت عليهم، إنسان. المهم لأن كنا نجلس إحنا دائما مع بعض في وقت الفراغ يعني في المدرسة، فأنا أعتبر يعني صديق يفضفض لي ويسولف وأضحك وياه وأقول له ليش للحين ما تزوجت وأسأله يعني، فقال لا إن شاء الله وفي وحدة والله إن شاء الله توافق وكذا. هذا عن طريق الأهل شافوا له بنت، لكن بنت من العائلات الغنية جدا في الكويت، عائلة جدا غنية، وهو من عائلة بسيطة عادية يعني، رجل على راتبه وعنده أموره طيبة، لكن البنت هذه من بنت عائلة غنية جدا جدا، معروفة جدا في الكويت، ناس تملك عقارات وأراضي وشركات وأرصدة في البنك والبنت جميلة. بعد كم يوم ردوا علي خبر أنهم موافقين، طار من الفرح، قال أخي بنت عائلة ومعروفين، وكان مبسوط جدا. لكن طلبوا عليه مهر 30,000 دينار، مهر فقط، ترى مبلغ 30,000 دينار قبل 15 سنة مبلغ كبير جدا جدا، لأن فقط مهر غير الطلبات الأخرى من الشبكة من التجهيزات والصالة والمطربة والتصوير والكوشة والبطيخ ولأنهم من عائلة غنية ما كانوا يحجزون عندنا قاعات الأفراح، لا لا لا لا، لازم من أفخم القاعات اللي تكون بالفنادق الفايف ستار. قال أنا ما عندي مانع، أنا ما صدقت أصلا أنها توافق البنت، أخذ قرض وعطاها المهر وجاب لها شبكة ب10,000 دينار، حتى والله أنا استغرب، قلت 10,000 شبكة في ذاك الوقت أنا أقصد. قال إيه ألماس بس مو ذهب، ألماس 10,000. حلو، يبقى الله يهنيك. وحجز بالفندق والمطرب الفلاني والتجهيزات، وشرط أن بعد 2-3 يوم من إقامته داخل نفس الفندق يأخذها يسفرها برا يعني إلى لندن أو أي مكان، شهر عسل على طول. وهذا النظام عندهم في عائلته، مو عائلته هو أصلا، هذه الطلبات كانت غريبة بالنسبة له. إيه عليكم السلام، هذا رأي لك السلم. المهم يقول أنا قلت ما عندي مشكلة، لعيونها أسوي اللي تبي، وفعلا أخذ قروض لين خلاص ما بقى عنده مجال ياخذ قرض. أبوه عطاه شوي، والدته عطته مني، أخوه عطاه اللي يعني، قال لي بقى خلاص الفلوس علشان ساعاتك ما تهمنا. لكن المصيبة وين؟ المصيبة ما بعد الزفاف، تزوج وكذا وخذها شهر العسل وقط دم قلبه في هالسفرة هذه، رجع على الحديدة. حتى أنا شفته يعني بعد مرة كان مبسوط يعني مستانس وكذا. هني بدت المشاكل في حياته من بعد ما انتهى شهر العسل، بدأ الحين شهر البصل. يتشكى يا أبو طلال لازم كل إجازة، سواء إجازة نص السنة أو الصيفية، لازم أسافر معاها برفقة أسرتها. وين؟ دائما يروحون إلى كندا، هولندا، إلى أسبانيا، إلى مدروين، يقعدون هناك بالشهر بالشهرين. ناس الله مرهي عليهم ما عندهم مشكلة، يقول أنا أصلا ما عندي أدفع تذاكر. أول مرة انحرجت حتى اتصلت علي عمتي بعد ما طلبت مني زوجتي إن أروح أنا وياها مع أسرتها يعني إلى إجازة الصيف لمدة شهر وشوي يعني. فأنا قلت ما عندي وكذا ونأجلها، وإن شاء الله يعني إن شاء الله بعد سنتين ثلاثة يعطوني درجة الوظيفية ويزيد راتبي وأقدر أخذ على الأقل قرض 5-6 آلاف دينار. قالت شنو؟ قامت واتصلت على والدتها، وتقوم أمها تتصل عليه، شو تقول؟ تبي تقعد بنتي بهالحر والغبار في الكويت فترة الصيف؟ لا يا حبيبي، لا احنا ما نقعد، واحنا بنتنا كانت عايشة بعز ودلال، ولا عمرنا شفنا قروض، ولا عمرنا ما ادري شنو، واحنا وقت ما نبي نروح نروح، ولا تقعد تخلي بنتي تتحسر على عمرها، والبنت وها صغيرة ما شافت الدنيا وما قلت ان شاء الله ان شاء الله عمتي ان شاء الله ما لا داعي اسوي مشكلة. قمت اتسلف مني ومنك، واحاول ان بعدين اقنع البنت يعني زوجتي ان الحياة تقوم على التعاون، والحياة ان الحياة تفاهم ما ادري شنو، وان لازم تراعين وضعي. البنت تقول لحبيبي انا ما اعرف شيء اسمه وضعي، ما وضعي، انا عمري ما سمعت هالكلمة من ابوي ولا من امي ولا من احد من اخواني يقول وضعي، ما انا اللي ابيه يجيني بس، ابي السيارة الفلانية تجيني السيارة الفلانية، ابي التليفون الفلاني يجي بدون نقاش الموضوع. ما عندنا احد يدخل مطبخ في البيت، انت تبيني اروح ادخل مطبخ اسوي لك بيض؟ انا ما اعرف البيض شلون اصلا يسوونه. حبيبي تجيب طباخة وتجيب خدامة. قال احنا عيال ما عندنا يعني. قالت انا مالي شغل، انا وانا قاعدة لازم انادي يا ميري جيبي لي عصير يا فلانة بس انا ما اعرف ادخل مطبخ، فلا تقول لي ظروفي ما ظروفي، هذا انت يعني هذا انت بينك وبين نفسك، لا تكلمني عنها اساسا. يا بنت الحلال شوي، سنتين الولد خلاص، هذا وهو مدرس المفروض يعني يكون راتبه افضل من غيره يعني. عندنا ما شاء الله مدرسين رواتهم جدا ممتاز يعني سابقا والان يعني، لكن هالبنت هذه اصلا فوق مستواها. يقول والله ما استوعبت اني انا في ورطة الا بعد مرور سنتين، يعني سنتين خلاص صرت اتحسر على عمري، احسب الخردة، تعرفون الخردة الفلوس، احسبها، قمت احسبها اخبيها حق البنزين، يعني اشوف اذا يعني الفلوس تكفي اطلب مطعم غدا عشاء طلعات كافيهات زيارات، واذا جاء المناسبات والاعياد والهدا. يقول لا لا لا لا، هني عرفت انا معنى ان حالات الثوب رقعتها منه وفيه، هذا مثل الكويتي، حالات الرقعه صح اللي بالثوب تكون مطابقه على الثوب، يعني ما اجيب شيء انا اكبر من مستواي، ولا اني اتورط مع عائله تنظر لي لأني أنا ولا شيء أصلا. أقسم بالله العلي العظيم أن دخل في حالة نفسية، وأنا استمريت معاه مدرس 4-5 سنوات، يعني كنت أشوف يعني قبل وما بعد تدمر تدمر، وحتى دوامه يلا يداوم من الهم والغم اللي صار فيه. وهذيك كل ماله المرأة هذيك كل ماله تضغط عليه، وعسى ما يقول لها لا، أمها تقوم تتصل عليه وترزله، وصار كله هواش هو وأمها، ويهددونه بالمحاكم ويقولوا له إذا أنت تحط محامي إحنا نحط 10، وما لين طلقها. جلس من بعد هالسالفة هذه 5-6 سنوات يحاول يعدل وضعه علشان يتنفس، يعني إنه يرجع راتبه شوي يعني طبيعي، ويقدر يكون نفسه من جديد علشان يتزوج واحدة في مستواه. هذه مشكلة التفاوت الطبقي بين شخصه. فاللي يطمح مثلا أتزوج شيخة، أتزوج بنت تاجر، أتزوج واحدة بنت فلوس، ترى من قال لك الحين المرأة تعطي الرجال؟ والله لو هي بنت فلوس، يعني أنا أتكلم بشكل يعني بشكل عام، يعني حتى لو كانت بنت فلوس، إيه حتى لو عندها راتب وعندها فلوس، فوق هذا تأخذ منك راتب وعليك كل المصاريف. فلا تقول لي حبيبي أخذ واحدة على مستواك، واحدة تقدر تأقلم على عيشتك وعلى وضعك، وعلشان تستمر الحياة، عشان لا تموت وانت حي، تكون فقط شخص يداوم علشان يسدد ديون. انت كذي ما راح تستمتع في حياتك، انت راح تقتل نفسك. الله يرزقكم ويناولكم كل اللي تتمنونه، وانه يستر عليكم، وخل بنت الطبقة للي مثلها من الطبقة، وشوف انت اللي على مستواك، وحتى لو كانت اقل لا تشوف فوق، ترى الفوق ما منها فايدة. انت بالنهاية تبي مرة ها تحبك وتحبها، ما تبي فلوسها اصلا. اذا تفكر، والنية ترى دائما النية مطية على قولتهم، النية هي اللي تودرك. اذا تفكر انك تستفيد من المرة، لا والله ربك بيعطيك على قد نيتك. اذا كنت طماع، رب العالمين بيبتليك بوحدة هي اللي تطمع فيك وهي اللي تلعن خيرك. فدائما صف النية واطلب بنت الحلال قبل أي شيء. هذا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.